يتقوا الله يقول قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ حجه ابو عبد الرحمن ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه. هذا فعلا انتهى والله. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عمر بن ربعي القيسي قبله عنوان الشراح باب صفة الجلوس في الصلاة. صفة الجلوس كما هي مسألة مختلف فيها باختلاف الأثار في ذلك، والصحيح أن الجلوس لذات ركعتين فالصبح يكون بالافتراش، وما كان ذا جلوسين فالظهر الأول يكون فراشا والثاني يكون توركا، وهذا هو الأولى وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام أحمد يرى أن ما يعقبه يعني السلام فهو بالتورك، الشافعي يرى ما يعقبه السلام بالتورك وما لا يعقبه فهو افتراش، والإمام أحمد يقول كل ثنائية يكون بالافتراش وكل رباعية وثلاثية يكون الأول بالافتراش والثاني بالتورك، هذا هو الأرجح. ومن المذاهب من لا يرى إلا التورك كمالكية، ومن لا يرى إلا الافتراش كالحنفية، والأحاديث تضيع إذا سلكنا هذا المسلك. الأحاديث الصحيحة في صحيح البخاري ومسلم تضيع، لأن هناك أحاديث تدل على التورك وأحاديث تدل على الافتراش، وقد ميز في حديث أبي حميد الساعدي بأنه صلى الله عليه وسلم تورك في الثاني وافترش في الأول، فبهذا العمل يكون أوفق للسنة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حدثنا محمد بن عمر بن ربعي القيسي، هذا أحد المشايخ الستة الذين روى عنهم الجماعة بدون واسطة، البهراني هذا من الحاكم الكبار الحادية عشرة. قال حدثنا أبو هشام المخزومي اسمه المغيرة بن سلمة البصري ثقة ثبت من صغار التاسعة. قال عن عبد الواحد هو ابن زياد، عبد الواحد بن زياد العبدي مولاه البصري ثقة من الطبقة الثامنة. قال حدثنا عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي أبو سهل المدني ثم الكوفي ثقة من الخامسة. قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير، عامر بن عبد الله بن الزبير الأسدي أبو الحارث المدني ثقة عابد من الرابعة. قال عن أبيه أبوه عبد الله بن الزبير بن عوام الصحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهما، وهذا الإسناد من الطائفي عن المسداسيات المصنف، وفي التحديث والعنانة، وفي أن نصه الأول مسلسل بالبصريين والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعي عن تابعي ورواية لمن عن أبيه هذه من الطائفي هذا الإسناد. ومنها أن صحابيه هو مناكب جمة وأبو الزبير بن عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه أسماء بنت عيبة بن الصديق رضي الله تعالى عنهما ذات النطاقين، وجدوا الصديق وجدته صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناكب جمة. قال شرح الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي عبد الله بن الزبير أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة، وفي رواية إذا قعد يدعو في الصلاة يعني تشهد، قال جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساكه أي تحت فخذه اليمنى وساكه، ففي رواية أبي داود جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليسرى وساكه، ونحو عند أبي عوانة المصري وأبي نعيم في مستخرجه. فهذه الرواية تبين أن مراد من قوله هنا بين فخذه وساكه جعلها تحتهما، وهذا هو فرش، هذا يسمى افتراش. وأما بعضهم عامل بهذه الرواية وكان يدخل يعني قدمه بين فخذه وكذا، لكن هذا ما يساعد كل شخص. أولا هو ليس مقصودا، لأن الرواية تفسر بعضها بعضا، ففسر في الروايات الأخرى بأن هذا المراد به هو الافتراش، أن تفرش يعني رجلك اليمنى قدمك اليمنى وتجلس عليها ثم تنصب اليمنى اليسرى تجلس عليها ثم تنصب اليمنى، هذا هو معناه. وأما هؤلاء من كان جسده لين وينعطف كما شاء هذا يمكن أن يدخل كذا، وإلا فهو شبه مستحيل. أولا هو ليس مرادا. لماذا؟ لأن الرواية يفسر بعضها بعضا، ففسر في الرواية الأخرى بأن مراد به الافتراش الذي في حديث ابن عمر وغيره وهو حديث عائشة أيضا. فإذا نقول المراد من هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش هذا وفرش قدمه اليمنى هكذا ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى يعني بسط عليها. الوضع مراد بالبسط ما في إيش العبد يعني أو الإشارة يكون باليمنى فقط، وأما اليسرى فتبسط عليه. وفي رواية ابن عجلان ويلقي كفه اليسرى ركبته، هذه رواية صحت. إذن أحيانا تلقم اليسرى ركبتك اليسرى، وأحيانا الوضع بحيث تكون رؤوس الأصابع مقابل الركبة. إذن كلاهما خفيتان سنتان، إن شئت هذا وإن شئت هذا إلقامه أيضا تلقمه يعني كذا، هذا أيضا معمول به. قال وهذا أيضا لا ينافي ما في رواية الآتية من وضع صلى الله عليه وسلم يديه اليسرى على فخذه اليسرى باسطها عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وذاك تارة أخرى لبيان الجواز الأمر في سعة. ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه، وأشار بإصبعه. إصبع أفصح اللغات، فيها عشر لغات. إصبع تثليث الهمزة مع تثليث الباء، هذه كم تصير؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، والعاشرة أسبوع بوزن عصفور أو بوزن أسبوع، أسبوع هذه العاشرة. وأفصحها كسر الهمزة وفتح الباء، إصبع أفصح اللغات إصبع، فإصبع هي أفصحها. قال الإشارة والإشارة في 53 وفي أيضا غير ذلك. هذه تسمى 53، وقد شرحنا لكم عقد الأصابع أليس كذلك في أبيات أرجزة لعقد أصابع المسلم عند العرب قديما قبل الكتابة. العرب كانوا ما يكتبون، فكان حسابهم على الأصابع. هذا يتضمن إيش 199، وهذا يتضمن 10,000 إلا كم 9,999، هذا اليسرى فقط. وبهذا ما شاء الله كم 2000 3,000 يشير له أخرى يفهمه، لأن الكتابة عندهم عزيز ما كان يعني إلا نادر ما يكتب، والتعامل جاري ليل نهار وفي السفر وفي الحضر، فلا يستطيعون أن يسجلوا الكتابة. إذن يشير له انتهت المشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا أحيانا، فلذلك يقول الصحابي وأشار فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وعقد 90. ما معنى 90؟ أن ترسك أن تجعل رأس السبابة في أصل الإبهام وتضمها ضم محكما قليل مرة، يعني معناه فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج بقدر هذه، وهذه صغيرة يعني معناه سيتوسع، وإذا استطاعوا للخروج هذا في آخر الزمان سيخرجون ويفسدون في الأرض، هذا مراد. وهذا 53، لماذا؟ هذه واحدة وهذه الثانية وهذه ثلاثة، وهذه لحالها إذا كانت هكذا 50 هذه، فإذا يعني أضفتها إلى ثلاثة يكون 53، وأشار 53، هذه كيفية. وكيفية أخرى هكذا، هذه أيضا وردت في الصحيح في السنة. فإذا كيفية ثانية سنة ثانية يكون لكيفية الإشارة. قال وهذا الحديث في مسائل، المسألة الأولى هذا من أفراد المصنف رحمه الله، الثاني تخرجه، المسألة الثالثة فوائده منها بيان كيفية الجلوس للتشهد في الصلاة، وذلك بأن يضع قدمه اليسرى كتفخيذ وساقه ويفرش اليمنى، وهذا هو التورك. وهذه أداة كيفيات الجلوس، ولو كيفيات أخرى سيأتي بيانها في المسألة التالية. هذا يشير بها إلى التورك، لأن معناه أنه جلس على فخذه تحت فخذه اليسرى وساقه ويفرش اليمنى، وفرش اليمنى كذلك أيضا هذا كيفية صح في هذا الكيفية في هذا الحديث. ومنها بيان استحباب وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى واليمنى على اليمنى، ومنها استحباب قبض اليد اليمنى، وسيأتي تمام البحث فيه قريبا إن شاء الله تعالى. ومنها استحباب الإشارة بالسبابة، وسيأتي تمام البحث فيها قريبا إن شاء الله تعالى. أيضا المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في كيفية الجلوس في الصلاة، العلماء اختلفوا. مثلا هذا الحديث قلنا إما تورك وإما افتراش. وأحاديث أخرى تدل على التورك، وأحاديث أخرى تدل على الافتراش، وأحاديث أخرى تدل على الجمع بينهما الأول، وهذا هو الجامع تلك الروايات. تلك الروايات كلها تفسر وتوضح، ويقال إن التشهد الأول يكون بالافتراش والتشهد الثاني يكون بالتورك، هذا هو السنة. وأما المذاهب المختلفة كما قلنا، مذهب الحنفية يرون دائما افتراش، ما في تورك عندهم أصلا إلا للنساء، النساء يكون تورك. من أين أخذوه؟ قالوا فرق بين الرجل والنساء أنه أستر لها، وليس دليل هناك بين الرجل والفرق بين الرجال والنساء في الصلاة، ما ورد إلا ما جاء قليل، مثل إذا نابكم شيء فلسبح الرجال ولسفك النساء، مثل هذه الفارقة. وأما التكبير ورفع اليدين والتشهد والركوع والسجود، هذه كلها على حد سواء، فما كان سنة للرجال فهو سنة في الرجال. لذلك يقول البخاري الصحيح، يقول وكانت أم الدرداء تجلس جلسة الرجل وكانت فقيهة. تفقه البخاري رحمه الله تعالى، مخالفة للمذاهب، يقول ما في رجال يتورك لحاله والنساء لحاله، ما كله سواء. فالحاصل ان التورك في التشهد الثاني هو الاولى، وفي التشهد الاول هو الافتراش، وكل جائز، لكنه نقول السنة هكذا المعمول بها بالاستمرار وهكذا. قال امام ابو بكر المنذر رحمه الله تعالى، افترق اهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الاول والاخر ثلاث فرق، فسوى فرقة بين الجلسة الاولى والاخرة، فرأت ان ينصب الجالس رجله اليمنى ويفرش اليسرى في عيسى على ابد الكلمة. هذا مذهب حنفي، هذا قول سفيان الثوري. وقال اصحاب الرأي، يقعد الرجل في الصلاة اذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين اليتيه فيقود عليها وينصب اليمنى نصبا ووجه اصابع رجله اليمنى نحو القبلة، وهذا هو مطلوب، هذا هو مطلوب في كل المذاهب، ما احد يخالف. يعني توجيه الأصابع مهما كان الأمر هو السنة في السجود وفي الجزء وغيره، لأن بعض الناس مثلا نقول أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو على سبعة أعظم، وعد منها ويعني وأصابع القدمين، فالسنة أو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نصب القدمين في الصلاة في السجود يعني، ثم وفتخها فتح تليين، وذلك أنك إذا سجدت على رؤوس الأصابع بالضرورة أنها ستكون متجهة إلى القبلة، لكن كثير من الناس كسلانين أو جاهلين ماذا يفعلون؟ يسجدون على هذا على ظهر القدمين. أولا المخالفة على ظهر القدمين ما في سجود في السنة، ثانيا يلزم من ذلك توجيه الأصابع إلى خلاف القبلة، فهذه ينبغي التنبه لها، ينبغي الإنسان أن يسجد على قدميه وعلى رؤوس الأصابع، فإذا سجد على رؤوس الأصابع ماذا يحدث؟ يحدث اتجاه رؤوس الأصابع إلى القبلة، وهذا هو السنة. وكذلك في التشهد، إلا أنه في اليمين جاء العبد والإشارة، وأما اليسار يكون إلى القبلة. وكذلك في السجود نفس الشيء، في السجود ما تسجد كذا لما أظن الناس ينوي كذا، وهذا خلاف السنة، بل يكون متجه الأصابع، هذا مطلوب في الصلاة توجيه الأصابع إلى القبلة. قال وقال أصحاب الرقل، واحتج من هذا من هذا مذهبه بما أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن إلى صلاتي كيف أصلي، فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليسرى ووضع حد من فقه على فقه اليمنى. وهذا يعني الأحاديث فعلا نحن نعتذر عن الأئمة الذين لا يرون إلا الافتراش كالحنفية أو لا يرى إلا التورك كالمالكية، بماذا نعتذر؟ أنهم ما وصل إليهم عن طريق صحيح إلا أحاديث وائل ونحوه، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا كان كذلك الإنسان عميل بما بلغه من السنة لا يلام الأئمة أصحاب المذاهب، لا يلامون بذلك، إنما أتباعهم الآن الذين تبينت لهم السنن في الصحيحين خاصة، فهؤلاء ينبغي لهم أن يعملوا بالسنة، لأن التورك ثبت في صحيح البخاري ومسلم، فينبغي أصحاب المذاهب أن يعملوا بالسنة ويدعوا آراء إمامهم، وهذا هو الواجب. قال وما أخرجه البخاري وأصحاب السنة عن عمر رضي الله عنه قال، من سنة الصلاة أن تنصب اليمنى وتثني اليسرى، وهذا على العموم أخذ به، وهذا موضوعه التشهد الأول فقط. ولفظ أبي داود والنسائي من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. وهكذا على كل حال نلخصه بالأخير، قلت الراجح عندي من هذه المذاهب كلها هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله، وهو أن التورك يكون للصلاة التي يكون فيها تشهدات، وما عدا ذلك فالسنة في الافتراش، فهذا التفصيل هو الأرجح عندي إذ هو أقرب للجمع بين الأحاديث، فإن حديث عائشة رضي الله عنها نص صريح لأن السنة في كل التشهد والافتراش، فقد أخرج مسلم صحيح من حديث أبي الجوزاء عن هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وكان يقول في ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، فإن هذا نص صريح بأن السنة في الجلوس التشهد في كل ركعتين هو الافتراش. لكن لما صح لدينا حديث أبي حميد الساعدي وكان في زيادة أخذنا بالزيادة، وهي أن السنة في التشهد الأخير فيما كان في تشهدان التورك فبقي ما عداه على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا هو ليه، والحاصل أن الافتراش والسنة في الجلوس مطلقة ما عدا الجلوس بالتشهد الأخير الصلاة الثانية والرباعية. الحاصل إن من المذاهب الأربعة مذهبان عملا بمقتضى الحديث وجمع بينهما، وهم الإمام أحمد والإمام الشافعي، فكلاهما عملا بالسنة كلها، وذلك أنهما يستحبان الافتراش والتورك، لكن اختلفا في المحل. فقال الشافعي التورك كمكانه في كل تشهد يعقبه السلام. إذن عند الشافعي الصبح والعيدين وكذلك أذن السنن، وهذه كلها تكون بالتورك، لأنه ربطه مع السلام. والإمام أحمد يقول في تشهدان ما له تشهدان، فالأول بالافتراش والثاني بالتورك، وهذا الذي نرجحه. الإمام أحمد ربطه بهذا. إذا سلكنا هذا المسلك نضيع التفصيل الذي أتى في الصحيحين في حديث أبي حميد السعيدي. فإذا ما ذهب إليه الإمام أحمد أقوى مما ذهب إليه الشافعي في المسألة، وبقي مذهبان كلاهما ترك هجر أحاديث أبي حميد وأضراب التورك ما عنده أصلا، هذا يتورك دائما وهذا يفترش دائما، وكلاهما يعني ما عملا بالسنة. ونحن نقول الإمامان عملا بالسنة، لكن لما نظرنا وقابلنا الأحاديث ما قاله الإمام أحمد أقرب إلى موافقة ظاهر الأحاديث، فنرجح قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكلنا على هدى من ربه. قال ثم تنبي هذه الكفيات المذكورة في التشهد ليس للوجوب بل يلي السبب، فلو تورك في الأول وافترش في الأخير جازت الصلاة، لكنه قال في السنة صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن مع ذلك ما نقول تبطل. قال تنبيه آخر إلى الحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني أنه أقرب إلى تذكر الصلاة وعدم اشتباع عدد الركعات، ولأن السنة تخلف التشهد الأول فيجلس مفترشا ليكون أسهل للقيام، والسنة تطول الثاني ولا قيام بعده فيجلس متوركا ليكون أعول له أمكن ليتوفر الدعاء. ولأن المسبوق إذا رأوا علم في أي تشهد، هذه مهمة جدا، واحد يأتي من خارج المسجد فيجد الناس جالسين فيتحير هل هم في الأولى في الأول أم في الثاني، فإذا ميزنا له أن التشهد الأول في التشهد الافتراش والتشهد الثاني يميز في أول وهلة، يقول بقي علي، إذا كانوا مفترشين يقول بقي علي ركعتان بس ويسلم معهم، وإذا جاءهم متوركين يقول خلاص انتهت الصلاة إن سأصلي أربع ركعات في أول الوهلة، تطمئن نفسه إلى هذا، وهذا أعون، ولعل الحكمة من جملة الحكمة هذا. وثانيا من الحكمة أن التشهد الأول في التخفيف، السنة في التخفيف، وأيضا يعينه على القيام، الافتراش ربما يكون صعبا عليه خاصة لمن كان مريضا كذا يصعب عليه قيامه من التورك، أما الافتراش يعونه على القيام. وأيضا أن التشهد الثاني يستحب مده بالدعاء، كثير من الدعاء تدعو في مصالح الدنيا والآخرة، تدعو ربك وتسأله في ذلك، فهذا التطويل يحتاج إلى أن تجلس طويلا، والجلوس بالافتراش ربما يؤذي قدمك اليسرى، فإذا التورك أريح لك، وهذه هي الحكم في افتراق التشهدين في الحالة التورك والافتراش. وبالسهل متصف قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان محمد أنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد ونفضله قال حدثنا أبو خالد بن أحمر سليمان بن حيان سليمان بن حيان الكوفي عن ابن عجلان محمد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو أي يتشهد. ولماذا سماه الدعاء؟ لأن معظم ما في التشهد الأخير هو الدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وأمر يعني إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، هذه لا بد منها. ولذلك طاووس سأل ولده هل استعذت من بالله من أربع؟ قال لا، قال أعيد صلاتك، ألزمه أن يعيده. وابن حزم يرى ذلك، قال ينبغي التطويل ثم ليدعو بعد إيش ما شاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي دعاء أسمع أو قال جوف للأخر دبور الصلوات، دبور الصلوات هذا أحق حقيقتها، وإن كان يشمل مع بعد السلام كذلك هذا هو أحقها. قال ماذا يده يد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة، أشار الإشارة تكون بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقي مكفه اليسرى وركبته، ووضع إبهامه على الوسطى، يعني معناه وقلنا هذا صفة ليش الثلاث والخمسين، لأن هذه واحد اثنين ثلاثة، هذه ثلاثة إذا ضممتها ضمة محكمة، هذه تكون إيش؟ هذه واحدة، ثانية الثالثة، إذن ثلاثة، وهذه بحالها من دون ضم شيء تكون خمسين، فإذا فعلنا مع هذا تكون ستكون إيه؟ مع الوسطى، فهذه هي الكثية التي أشار إلى هذا الحديث. قال وأشار بصبعنا إلى انتهاء، والإشارة تكون إيش؟ والإشارة من أول القعود إلى أن يسلم، هكذا الأحاديث كلها تدل على هذا، لكن مذاهب مختلفة، الله المستعان، منهم من لا يرى الإشارة، وأخيرا قرر الحنفية بأن عقد الأصابع هذا، هم يقولون الأولون ينفونه، ما في عقد، يضع يفرش يديه على الفخذين، ما في عقد ولا إشارة، فجاء المتأخرون لما أعياهم الحديث جاء في الصحيح وجاء في غيره فقالوا إذن نستحب أن يعقد كذا. ولذلك ابن عابدين آخر من مشهورين الحنفية صاحب رد المحتار ألف رسالة رفع التردد، إيش قال لها؟ رفع التردد عن إشارة عند التشهد، قريب من هذا، وهو في مضمون في ضمن كتابه ما يسمى الفوائد أو كذا، وله كتب قيمة هناك مثل الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة، هذه لا تجدها عند غيره، هذا فقيه حنفي ونحوي ألف رسالة الكلمات الغريبة التي لا توجد في كثير من مشاهير كتب النحاة جمعها هناك وأفاد وأجاد، مثل أيضا ومثل يعني إيش يعني كثير من الكلمات التي يعني نعجز أو يعين إعرابها موجود. وهناك في رسائل بطال من مختص بمذهبه فقط، هو مذهبه على كل حال، نحن نقول إن خالف الحديث يكون كذلك، وهذه يعني عادة من يؤلف مثل السيوطي رحمه الله، كان الكتاب الحاوي فتاوي فيها رسائل مفيدة جدا ورسائل ما لها قيمة، يعني مثل حسن المقصد في عمل المولد، وأتى هناك حشد منامات وكذا وكذا، ولا استطاع أن يأتي بشيء يدل على سنيته، فالحاصل مثل هذه موجودة في هذا الكتاب، وهذا الكتاب مفيد جدا وفيه مسائل فقهية أيضا للمذهب، يعني للمذهب، فهذا الرجل عقد وجعل كل الأقوال التي في عند الحنفية، قال فلان استحبه وفلان استحبه، جمع ذلك وفرع أن مذهب الحنفي يعني ما يستحب عندهم العقد وإن خالفت المتون، العقد والإشارة، هذان سنتان. قال ومن الغريب قلت كما قلت لكم وهو أن الإشارة سنة، قلنا في الأحاديث الإشارة من أوله إلى السلام، هذا هو الإشارة، وجاءت المذاهب الحنفية يقولون الإشارة إن ثبت يكون عند النفي، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وعند الإثبات يضعها خلاص وضعها ويفك يده، هذا يفك يده. وجاء الشافعي بالعكس يقول ليه يضعها عند الإثبات ويرفعها، يضعها عند النفي ويرفعها عند الإثبات. هذه كلها، وحاول البيهقي في السنن الكبرى بدعم هذا القول لكنه ما أتى بشيء أي ذلك، بل أحاديث والسنن كلها في السنن وغيرها تدل على أن إشارة ما فيه رفع عند لا إله إلا الله وعند عند كذا وعند كذا، بل من أول التشهد إلى أن يسلم هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك في صحيح مسلم وغيره، فهذا هو الذي يعني ينبه عليه، ينبغي التنبيه عليه. ها؟ والتحريف، قلنا التحريف، أنا كنت في شرح النسائي ملت إلى هذا لكن تبين لي أنه ما له داعي. أولا التحريف هو زائدة بن قدامة خالف نحو ستة من الحفاظ، وإن كان هو ثقة جبلا في ذلك فقال فجعل هذا، وطعن في ذلك أيضا من خزيمة وغيره، والحاصل أنه الظاهر أنه شاذ التحريف. وعلى تقدير الصحة هذا الذي أنبهكم عليه، التحريف ما هو مهم، إذا حرفتم يكون في بعض الأحيان، ما هو بالاستمرار أوتوماتيكي من أول إلى آخر كذا وكذا، هذه لا أصل لها. يكون إيش؟ يكون التحريف أحيانا عملا بهذه الرواية، وإن كنا إن هذه الرواية نتشكك عنها رواية شاذة، فلو قلنا بصحتها يكون. لماذا؟ لأن هذا وائل بن حجر جاء وافد من اليمن، فجاء إلى المدينة فقال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وافد فيومين كذا أيام قليلة يعني جلس مدينة وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصلي ورأه وقال رأيت أحركها. إذن فالذي لازمه من عمر في صحيح مسلم سيأتينا أنه ما في التحريف، بل في حديث عبد الله بن الزبير قال في سنن أبي داود وقال وكان لا يحركها. إذن هذه تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت عن التحريف ثبت فيما رآه وائل بن حجر فقط بعض الأحيان، فبناء على ذلك فلو حرك الإنسان بعض الأحيان عملا بهذا ماشي طيب، وأما يكون دائما فهذا لا، هذا مما لا دليل عليه، هذا الذي ندبوكم وسنتكلم في موضوع هنا موجود في الشرح هنا، وكذلك أيضا في شرح النسائي في موضع نلت إلى هذا، ثم في موضع آخر وبينت هذا الذي ذكرت له. هذا هو الذي يدل على الأحاديث، التحريف إن ثبت أو إن عمل بإنسان أحيانا ما في معنى، لكن يكون باستمرار لا. قال ويشير وماذا والحديث هذا من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، ومنها هنا وأما إشارته وأشار بإصبع السبابة وضعيف هامه على إصبع الوسطى، وفي الرواية الأخرى وعقد 53 هاتان الروايتان محمولتان على حالين، ففعل في وقت هذا وفي وقت هذا، لأنه في رواية قال عقد 53 وفي رواية قال فحلق بإبهامه والسبابة، وهذا هو التحليق، وهذا 53 وهذا جعلوا ليه جعلوا الإبهام راكعة على الوسطى، فإذا معناه أنه فعل به في وقتين، وقد دام بعضهم الجمع بينهما بأن يكون مراد بقوله على إصبع الوسطى أي وضعها قريبا من أسفل الوسطى، وحينئذ يكون معنى الأبر 53 لا على هذا. قال وأما الإشارة المسبحة فمستحبة عندنا للحديث الصحيح الإشارة، قال أصحابنا يشير عند قوله إلا الله من الشهادة، هذا يتحدث من هو هذا؟ النووي مذهبه يبين إيش؟ يشير عند إلا الله، ما في دليل على هذا إلا الله، ما في الإشارة الثابتة في السنة كلها التشهد مطلقا إلا الله، والحنفي يأتيك ويقول لك يشير عند لا إله بس، وعند الله يعني يضعها، هذه كلها قلت إيش؟ قول يشير عند قول لا إله إلا الله إلا الله، هذا مما لا دليل عليه، بل ظواهر الأحاديث تدل على أن الإشارة من أول الجلوس إلى آخره، فالحق أنه يشير من أول إلى آخره فتبصر الله تعالى على. قال ويشير مسبعة دون لا غير، فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشير بغيرها لا من الأصل بدمنا ولا اليسرى، والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفي حديث صحيح في سنن أبي داود يشير بها موجهة إلى القبلة وينوي إشارة التوحيد والإخلاص، هذا طيب على كل حال إشارة إلى التوحيد شعر سنين إلى التوحيد. ولذلك قال الراوي رأيت حركها يدعو بها، يدعو بها، معنى ذلك أنه هذا من باب إشارة إلى الله سبحانه وتعالى وإشارة إلى رفعة شأنه. فلذلك ينبغي. وكذلك أيضا من السنة أن صح النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز بصرته إشارته، ينبغي للمصلي أن ينظر إلى أصبعه حتى ينتهي من التشهد، هذا الذي ثبت في السنة. وفي أيضا عند ابن خزيمة في صحيحه أن يحنيها، لكن هذه فيها الطعن في سندها، وعلى كلها الأولى من غيرها. وذلك أنه لا يكون مرة كذا يعني يميل قليلا كذا، في هذه أيضا في سنن في ابن خزيمة موجود ما يدل عليه. قال والحديث أبراد المصنف رحمه الله تعالى السنة المتطلقة على حدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري وعبد الحميد الكسي قال عبد أخبرنا طعام رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر هذا العمري من الطبقة الخامسة عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ووضع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، وهي تسمى سبابة وتسمى مسبحة وتسمى سبابة، وتسميتها مسبحة أولى لأنه سبح فيها، والسبابة لأنه شاربها عند السب واللعب يقول لك كذا وهذا تسمية مشؤومة. المهم هي التي وعنا بها هنا، فدعا بها ويدوه اليسرى على ركبة اليسرى باسطها عليها، هذا بدقة وصف لنا ابن عمر، فلو كان التحريف ثابتا لما أهمله. إذن ابن عمر ما رأه حرك، إذن قدرنا أن وائل ونحجي كان رأه حرك، نقول إذن بعض الأحيان حرك في بعض الأحيان ورأه وائل. وأما ابن عمر وكذلك ابن الزبير وغيره كلهم وصفوا قالوا عقد هذا 53 وبسط هذا وما ذكر التحريك، بل في حديث ابن الزبير قال وكان لا يحركها، فهذا دليل على عدم استمراره عليها. إذن هذا الحديث من والحديث من أفراد المصنف، وسيأتي بيان المسائل بعد حديث إن شاء الله تعالى. وبسالي المنطلق قال حدثنا عبد بن حميد الكسي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب البغدادي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين. هذه مهمة جدا، في كتب الأحاديث يأتي عقد 90 عقد 53 عقد كم وكم وأربعين وكم، هذه يعني تكسر وينبغي معرفتها وحفظها والتدقيق في معرفتها. فهذا ابن عابدين الذي ذكرناه قبل قليل في تلك الرسالات ذكر الاختلافات في شرح هذا، وهو كبية العبد، وأنا نظمت في الأرجوزة هذه في فوائد السمية منه نظمت تلك الكيفيات وينبغي مراجعتها. فهذا 53 وقلنا 53 روايتات 53 وقلنا الثلاثة هي هذه ثلاثة، هذه نفس الواحد، هذه إذا مددناها إلى أصل الإبهام تكون تسعة إذا مددناها، وهكذا يعني يختلف وعلى حسب الكيفية. وأشار بسبابته وما ذكر التحريك ابن عمر شديد في الكيفية، كان شديد اللزوم للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة كيفية حالاته، مرة كان يمشي على الطريق والناس معه فلوى عنق ناقته ثم مشى، قالوا يا ابن عمر ما هذا؟ قال والله إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع عنق ناقته لوت كذا وما سألهم، لكن استحالا وما أتاكم الرسول فخذوه فقد كان لكم في رسول صلى الله عليه وسلم. وما بين المدينة ومكة كلما جاء ورح ما ليس هناك موضيع نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته أو بال فيه إلا ونزل، وإن لم يكن عنده بول لازم يحل سرواله ويجلس قليلا ويقوم امتثالا. هذا شديد الاتباع، شديد الاتباع. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يشق عليه يشدد هكذا وكان ينكر عليه. هذا يحتج به بعض الناس بأن عمر ما يريد الاتباع أو كذا، لا هذا غلط. عمر نفسه كان شديد الاتباع، لكن هذا جاوز الحج، وكان في حجر الأسود مزاحم بحيث أنه يضرب بعض الناس وينزل رعفه ويذهب إلى زمزم ويغسل ويرجع مرة ثانية. هذا هو التشديد الذي ينكره عمر. فهذا ابن عمر وصف لنا كيفية التشهد وما ذكر التحريك، معناه ماس لو كان هناك ما أهمله ابن عمر. إذا نقول التحريك ما ذكر في أحاديث أخرى إنما في حديث وائل بن حجر وفقط، وأشار بالسبابة ليس لإبهامة. قال وتسمى المسبحة تضمنين وقسم واحدة مشددة سمي بذلك لأنه صلية يشير بها إلى التوحيد والتنزيل لله تعالى عن الشرك، فلذلك سميتها مسبحة. هذا أولى تسميته. والحديث من أفراد مصنف ومن سهل منتظر. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري ريحانة النسابوري قال قرأت على مالك وإذا روى هو عن يزيد بن زريع هذا يقاول هنا ريحانة نيسابور هذا، وذاك يقاوله ريحانة البصرة. عن هذا رواية ريحانة نيسابور عن ريحانة البصرة، كما كلاهما إمامان. ولذلك في التقريب يقول إمام ثقات سبت إمام يزيد له إمام. هذا كان الإمام أحمد كان يحترمه وكان يحبه، ولما مات أوصى بأن يذهب بثيابه إلى بغداد من نيسابور إلى بغداد ليلبسها أحمد. فلما مات جاء ورثته أو أصحابه بتلك الثياب إلى أحمد، ثياب أخواني وأهل بغداد ما يعرفون هذا، فأخذ أحمد ما يناسبه منها ورد باقى من ثياب قومه، رد الأفغاني قطعة الأفغانية ردها الإمام أحمد. كان يحبه على كل حال، كان بينهما محبة شديدة. قال هذا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن مسلم بن أبي مريم. مسلم ابن أبي مريم ماذا؟ يسار اسمه أبي مريم اسمه يسار السلولي المدني مولى الأنصار، وقيل في ولائه غير ذلك في قطمنا الرابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب حديثان فقط. قال عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي الأنصاري المدني ثقة من الرابعة. المعاوي نسبة إلى معاوية أحد أجداده. قال ماذا؟ المعنسبة إلى معاوية بن مالك. قال في تهذيب الكمال من ولد معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن الأوس. قال والصواب في ضبطه ضم الميم وتخفيف العين المهملة كما في الخلاصة ولبي اللباب، فما وقع في بعض النسخ تقريب التهذيب من ضبط فتح الميم فغلط مع عوز، وقد وقع على الصواب في بعضها، وهي النسخة التي حققها أبو أشبال الصغير أحمد شاغف لشاغف الباكستان. هذه النسخة دائما أوصي بها الطلاب، أحسن من حقق تقريب التهذيب هو هذا أبو الأشبال، هذا نسخته ما شاء الله جيدة ممتعة، وما عدا ذلك بعده قبله ما نثق به. المهم كتاب تحققه طيب. قال ماذا؟ وعن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى. إن بعض الناس لا زال هكذا يعبث بعضهم بسبحته، ما ينسى الصلاة ويحرك سبحاته أو الأشياء التي أو لحيته أو ساعته أو جواله، هذه كلها غفلة. الصلاة هذه أهم ما للمسلم وأقرب طريق إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا صحت الصلاة فالعبادات كلها على طريقتها. ولذلك أول ما حصل للعبد من القيامة صلاته، فإن نجح فيها نجح في كلها، وإن أخفق فيها فيا ويله. فالحاصل إن الصلاة هذه ينبغي، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن الصلاة تنعى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة إذا أثرت في القلب وصليت لآدابها وحقوقها تؤثر في القلب وتنهاك عن الفحشاء والمنكر. قلبك لا يميل إلا الفحشاء والمنكر، تتركه أنت ستنهى صلاته، معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس. فهذه يعني الصلاة ينبغي لها أن لا تحرك يديك إلا للضرورة القصوى، حكى مثلا آذتك وأنسفك الصلاة حكها مرة واحدة كما قال صلى الله عليه وسلم مرة أو دع. ويعني قال له إيش؟ سأله عن تسوية الحصى فقال إيش؟ ماذا قال له؟ مرة أو ذر يا أبا ذر، مرة أو ذر، معناه مرة واحدة إذا آذك للسجود مرة واحدة، وثلاث مرات أربع مرات العيف سوى. فهذا الرجل كان جنب ابن عمر وماذا؟ يلعب بالحصى لأنه ما تعلم سنة الصلاة. فرأه ابن عمر هكذا فقال له ماذا؟ فلما انصرف من الصلاة نهاه لا تفعل هذا. وفي رواية النسائي لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان. هذه كلها من الشيطان لأن الشيطان دائما حريص على الإنسان إذا توجه إلى ربه أن يقطع طريقه بأي وسيلة. ولذلك قالت عائشة سألت رسول الله سميه عن الالتفات في الصلاة فقال ذاك حظ الشيطان من صلاة العبد هذا حظه. يعني على ذلك أن الشيطان حارس وينبغي أن ننتبه لذلك ولا نكثر التحرك والانزعاج وهذا. لأن رسول الله قال اسكنوا في الصلاة ومن واجب الصلاة السكون وعدم الحركة إلا لمقتدي لذلك فهذا أمر آخر. أما بالعموم الواجب للمصلي أن يسكن جوارحه. كان السلف كأنما على رؤوس مطير. ولذلك سأل ولدي مطرف لمن هو سأل أباه أين العمود الذي كل ليلة نراه هناك في دار فلان مات هو مات ففقده في يوم مات ليلة مات. يا أبتي أين العمود الذي أراه دائما ما هو عمود كان فلان كل ليلة تراه مصليا فظنه أنه عمود ما في حركة أصلا. هذه كان الصلاة زي السلف فينبغي عدم الالتفات وعدم الحركة كذا. قال فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان اذا جلس اي شرع في الجلوس التشهد في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها الا ايه واشار باصبعه ليس للابهام كلها مقبوضة لكن هذه بقيت كذا يعني إبهام. ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى كذلك أيضا أي مبسوطة كما بين في الرواية الأخرى وفي رواية النسائي. قال فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإسرائيل ليس الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه السنة. وينبغي للجاهل أن يعلمه. إذا رأيت إنسانا يتلاعب بصلاته قل له يا أخي اتق الله لأن هذه الصلاة بعد الشهادتين أعظم ما يتقرب العبد إلى الله وهي أعظم الأركان. لأن صلى الله عليه وسلم كان من ترك الصلاة فقد كفر فينبغي أن تصليها صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما انتهى من الصلاة قال ما بال أقوام كذا وكذا فلينظر أحدهم لمن يصلي لنفسه مو لغيره. لو كان لغيرك ممكن أن تتساهل فيه وممكن أن لا تخلص فيه وأما إذا كان لنفسك نفع يعود إليك انظر كيف تصلي وكيف يكون صلاتك هذا يعني لازم هذا. والحديث هذا من أفراد المصلي ومن مسائله فوائده منها بيان كفية وذل يدين في حال الجلوس في الصلاة. فأما اليمنى فالمستحب فيها القبض والإشارة للسباغة وسيأتي هيئات قبضها قريبا إن شاء الله تعالى. وأما اليسرى فالمستحب فيها الوضع. قال النووي رحمه الله تعالى قد أجمع العلماء على استحباب وضعها يعني اليسرى عند الركبة أو على الركبة وبعضهم يقول يعطف أصابعها على الركبة وهو معنى قولي ويلقم كفه اليسرى على ركبته يعطف عطف هذه كيف إحدى الكيفيات يعني. ثم إنه لا خلاف بين أهل العلم في وضع اليدين على الركبتين والإشارة مسبعة اليمنى إلى آخره. هنا قال صاحب التعليق ممجد. التعليق ممجد هذا ليش؟ لمن هو هذا الحالة المتأخر؟ هذا أعدل يعني أعدل الحنفية المتأخرين ها؟ لكنوي هذا لكنوي هذا من أعدلهم لا نقول أعدلهم السندي أيضا من أعدلهم. أما حديث عن بحر الحرج مبارك فوري وصاحب العون المعبود هؤلاء صرف محدثون وليسوا حنفية بعد التقليد إنما يذكرون الأقوال ويعلقون عليها. وأما هذا ينصف لكن أحيانا على كل حال له كتب كثيرة من جملتها التعليق الممجد على موطئ الإمام محمد بن الحسن له موطأ لأخذه مالك موطئات مالك كثيرة على حسب الطلاب المتنوعين من جملتهم الذي أخذ له الموطأ محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة قرأ على مالك وأخذ موطأ وكتاب مطبوع الآن بل شرحه هذا وشرحه أيضا مطبوع شرحه التعليق الممجد هذا مطبوع. فهذا الكتاب موطأ يخالف رواية الليث على المشهور هذا رواية يحيى الليثي ومن جملتهم ابن وهب ومن جملتهم ابن مسلمة عبد الله بن مسلمة ومن جملتهم كثير يعني عندهم موطأات. ومحمد بن حسن له هذا شرحه هذا. فيتكلمون هكذا في بعض المواضع التي مثلا يخالف فيها الحنفية الأحاديث الصحيحة، يعلق عليه ويقول هذا مذهبنا في هذا ما له دليل، يصرح في هذا، لكن أحيانا فيه شوية يعني. وعلى كل حال هو أعدلهم، ولذلك علق في هذه المسألة هناك في ذلك الكتاب. يقول ماذا؟ صاحب التحريك الممجد من علماء الحنفية أصحابنا الثلاثة يعني الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد الحسن اتفقوا على تجويز الإشارة، اتفقوا كان حق الإمام أن يقول على استحباب الإشارة، على تجويز هذا هو الذي نعتبره ميلا يعني. لما كان في المذهب غير سعيدين الإشارة يقول نقل عن هؤلاء الثلاثة هم الأئمة قالوا بالإشارة، لكن عبارته ما هي صليبة على تجويز الإشارة، هل هذا هو السنة الواردة وقالوا تجوز ولا يستحب أو يجيب؟ على المفروض يقول إيش، إما يجيب وإما يستحب، أما يقول تجويز معناه أنه يعني لا مثله، وهذا عبارة ما هي سليمة. المهم لثبوتها، وكيف يعلل ذلك لثبوتها؟ يقول مستحب لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه برواية متعددة، وقد قال به غير واحد من العلماء حتى قال ابن عبد البر إنه لا خلاف في ذلك، وإلى الله مشتكى من صنيع كثير من أصحابنا. شوف الإنصاف، من كثير من أصحابنا الحنفية أصحاب الفتاوى كصاحب الخلاصة وغيره، حيث ذكروا أن المختار عدم الإشارة، بل هذا هو السائد إيش في المتون، هذا يقول ولا يشير بها. يقول هذا بشيء، بل ذكر بعضهم أنها مكروهة، بل ذكر بعضهم أنها مكروهة. فالحذر الحذر باعتبار على قول في هذه المسألة مع كون مخالفا في هذه المسألة وفي مسائل أخرى التي يخالفون فيها ينبغي التحذير. هذا من إنصافي على كل حال. مثل هذه العبارة لا تجدها عند العين ولا عند صاحب الكتاب اسمه إعلاء السنن 16 مجلد دخان، وأنا سميته إعلاء المذهب ويعني ليه وحضم السنن، لأنه يأتيك هناك يقول مسألة يذكرها عندنا، يعني يقول الشافعي يقول كذا لما أخرجه الشيخان، يأتي بصحيحين، وعندنا كذا لأن فيه إيش حديثا منقطعا أو مرسلا رواه فلان عن فلان عن فلان، والانقطاع لا يضرنا والإرسال لا يضرنا، أو يقول إيش وعندنا قول الشعبي كذا وعندنا قول التابعي حجة. بهذا يخاصم الشافعية الذين يحتجون بالصحيحين بأثر النخعي وبأثر الشعبي وهكذا، هذا الكتاب إلى آخره وهكذا. وكذلك يظن لكتاب اسمه بذل المجهود 20 مجلدا على أبي داود، وما نقلت منه مسألة، لأني لو دخلت فيه لازمني يعني المدافع عن السنة والرد عليه، ولذلك قلت هذه ضيعة لي وقت تركته وفي آخر الصف في آخر الروف، فجاءني حنفي وقال لي أنا أريد هذا الكتاب وهديت له وقلت له احذر منه، على كل حال هذا مخالف السنة، مخالف السنة في كثير مواطن، في كثير من المسائل التي صحت يحاول أن يقنع أهل مذهبه بالرد على هذه السنة، هذا ما ينبغي. وهذا إنصافه قال ماذا؟ وشوف شوف العبارة، بعضهم قال مكروهة الحنفية، فالحذر الحذر من اعتماد على قولهم في هذه المسألة، لكن قصر. وفي المسائل الأخرى التي لو خالفون بها في هذه المسألة مع كون مخالفا بما ثبت عن رسول الله وأصحابه بل وعن أئمتنا أيضا، لكن هذه الرواية ولعلها رواية ضعيفة مستورة هو بعشرها، وهؤلاء قالوا لا ما ثبت عن الإمام ولا عن الصاحبين، لو ثبت على أئمتنا التصريح بالنفي وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الإثبات لكان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أحق وألزم بالقبول، فكيف وقد قال بها أئمتنا أيضا أنت. هذا كلام منصف، يقول إيش ولو ثبت أن الحنفية أجمعوا على الرد في هذه المسألة يقول القول بالحديث يجب علينا أن نأخذ بالحديث ونترك هذا كلام هو، لكن الآخرون ما يقولون هذا، بل ثبت عن الكرخي والإمام ما شاء الله مقارن للطحاوي هذا، وقال كل حديث صح وخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول، هكذا في الأصول يذكرون هذا، أي حديث صح وهو خلاف المذهب قال هو إما منسوخ وإما مؤول لا تعمد به، هكذا ينبغي يعني معرفة قول هؤلاء. ومن استحباب الإشارة المسبحة وتوجيهها إلى القبلة كما دلت عليه رواية النسائي المذكورة. ومنها بيان موضوع نظر المصلي في حال التشهد وهي الإصباح التي أشار بها، فيصاب المصلي أن ينظر في حال التشهد إلى مسبحة ولا يجاوزها. ففي رواية أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. ينبغي هذا، لا يلتفت يمين ولا شمال، ينبغي. ولذلك قال العلماء في القيام ينظر إلى موضع سجوده. وما على كل حال إن لم يكن نص الحديث، لكن فعلا من هذه السلف أنهم لا يجاوز بصرهم في الصلاة مواضع سجودهم، هذا هو المستحب. وفي الركوع ينظر إلى قدمه إلى أسفل يعني، وفي حال التشهد ينظر إلى إلى هذا صح في الحديث إلى إشارته، هذا هو السنة. ولا ينظر يمين ولا شمال، لأن هذه كلها تعتبر لائما في الصلاة وينقص الصلاة كما ذكرنا يعني. وإن الرجل لا ينصرف للصلاة وما له إيش إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سبوعها إلى أن قال إلا نصفها. كل من يصلي هؤلاء يختلفون هكذا عشرها، بل ربما بعضهم لا يجب. فإذن هذه كلها من أين يأتيها الخلل من هذا الباب، لعدم العناية والاهتمام وعدم الاطمئنان وعدم هذه الأشياء كلها يجعلها غير مقبولة أو غير معتد بها. قال وقد جعل العلامة هذا الحمل المتعين في مسألة فيه ماذا هو. قال الخامس ومن الإنكار على من يلعب في الصلاة وتعليمه السنة. ومن فضل ابن عمر رضي الله عنه حيث قام بالإنكار على من يعبث في الصلاة وتعليمه السنة، امتثال لقول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. الرسالة الرابعة قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية وضع اليدين يد اليمنى هيئات. الأولى ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبع ليس الإبهام، هذا واحد. الثانية ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في الرواية الماضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبة اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، وهذا لا يختلف واحد. الثالثة ما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته أي اليسرى يعني، فعلى ذلك ألقم وضع إبهامه. وقلنا إيش هذه؟ لا تنافي الثلاثة والخمسين، لا تنافي الثلاثة والخمسين. الرابعة ما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح وفيه وجعل حد من رفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه هذه الخنصر والبنصير وعلى من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته وحرك يده بها. هذه الثالثة تأكد الاثنتين هذين وتحلق إيش رأس الإبهام مع رأس الوسطى، هذه الثالثة. وهذه أيضا يعني 53. وثبت أيضا هكذا الصعب، وهذه أيضا إحدى الخامسة وضع اليمنى على فخذ من غير قبض والإشارة بالسبابة من غير. وقد تقدم في حديث عبد الله بن الزبير في الرواية الأولى لأنه اقتصر فيه على مجرد وضع الإشارة، وكذلك أخرج أبو داود عن ابن عمر ما يدل على ذلك، وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض. قال علامة الشوكاني رحمه الله اللهم إلا أن تحمل الروايات التي لم يذكر فيها القبض على الروايات التي ذكر فيها القبض. هو هذا ذكر فيها حمل المطلق على المقيد. قلت هذا الحمل هو متعين في مسألة توفيقا من الروايات، يعني أن الروايات التي ذكرت الإشارة دون القبض تحمل على ما ذكر فيها القبض جمعا بين الروايات، هذا الأول. وقد جعل علامة الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الروايات المذكورة كلها واحدة، قال فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال قبض اثنتين أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى، وقد صرح بذلك من قال وعقد 53، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. يعني تكون مضمومة، هذا ما هو بعيد، هذا ما هو المقبوضة والمضمومة معناه واحد، يعني معنى ذلك أنه هذه الثلاثة كلها مقبوضة أو مضمومة، لا فرق بينهما. ابن القيم صورها هذه صورتين. لا، قال وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا إذا عقد 53 لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصير لابد أن تركب عن البنصر في هذا العقد. وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد، قديمة وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر، تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحريك الإبهام مع الوسطى، وحادثة وهي معروفة اليوم بين أهل الحساب. يعني هذه إحدى الكيفيات، وهذه المعروفة الجديدة، وهذه إحدى الكيفيات. يعني معناه التحليق أيضا يعتبر عند القدماء بعض الفساق يعتبر هذه الكيفية أيضا كيفية 53، إذن لا خلاف بينهما. قلت وعندي ماذا قال، وقد أجاب عن هذا عندي وعندي أن الأولى حمل الروايات على اختلاف ثنتين من الأصابع وهما الخنصير والبنصر على وفي بعضها على اختلاف الأوقات، ففي بعضها قبضوا أصابعه كلها وأشار بالسبابة، وفي بعضها قبضوا ثنتين من أصابعه وهما الخنصير والبنصر وحلق الإبهام الوسطى وأشار بالسبابة، ومعنى عقد 53. وأما حديث وضع اليمنى على فخذي من دون قبض فيحتمل أن يكون لذان الجواز أو يحمل على الأحاديث الأخرى التي دلت على قبض حمل للمطلق على مقيد كما سبق التنبيه عليه. الله أعلم. وهذه هي الرسالة التي قلنا لكم، هي نظم الأبيات بكيفية العقد. قال ثم أخيرا قلت قد تقدم أن الإشارة تكون من أول الجلوس إلى آخره، فما هو ظاهر الحديث وليس عند الشهادة فقط إذا دليل عليه. ثم إن عدم التحريك هو الأولى عندي كما هو مذهب جمهور العلماء، لما رواه أبو داود والنسائي من طريق زياد بن سعد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذا صريح بعدم التحريك. وأما ما أخرجه أحمد والنسائي عن وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه فرأيت يحركها، فقد أعله بعض بشذوذ حيث خالف زائدة قدامى جماعة من الحفاظ الذين رووه عن عاصم بن كليب، وقد ألف بعض المعاصرين في ذلك في رسالة. وعلى تقدير صحته فيحمل على أنه فعل ذلك لبيان الجواز فيعمل ببعض الحياة. وأما تضعيف بعضهم حديث عبد الله بن الزبير الذي فيه أنه لا يحركها بتفرد محمد بن عجلان فليس بجيد، فإن زيادته ليست منكرة لأنه ثقة متفق على توثيقه، وإنما تكلموا باضطراب في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا ليس منها فقط وليس هذا منها، ولأن روايته أجيد وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه وصف كيفية قبض الإشارة وصفا دقيقا، ثم بين فيه لأنه عقد 53 فإنه خال عن التحريك، فلو كان صلى الله عليه وسلم يحركها أهمله لما أهمله ابن عمر رضي الله عنه فهو مؤيد لرواية ابن عجلان. الحاصل أن الأولى عدم التحريك تتبصر، هذا أقرب شيء إلى جمع بين أقوال العلماء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا ابن أبي عمر محمد ويحيى العدني ثم المكي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المهاوي أنه قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنه فذكر نحو حديث مالك، وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثني مسلم بعد ذلك وجدت شيخه فحدثت به. إذن هذا مما نستدل به دائما إذا اختلفت علينا الأقوال ننظر إلى المختلف، مرة ذكر بدون واسطة ومرة أدخل بينه وبين ذلك الشيخ واسطة، ننظر إلى من فعل ذلك. فإن كان إماما حافظا حملنا روايته على ماذا؟ على أنه أولا أخذ من بواسطة ثم لقي الشيخ فأخذ منه فكان يريد الطريقين، وهذا مثل هذا الذي معنا، أو يكون أخذه عن الشيخ نفسه فثبته هذا، ما هو ضابط له كله، فثبته هذا تلميذه فبهذا. وأما إذا كان مختلا كان يهم وله أوهام فجاءنا مرة واسطة ومرة بغير واسطة نقول هذا من أوهامه، وهذا هو الحد. إذا اختلف علينا ننظر إلى المختلف، فإن كان مثل الزهري وصفيان بن عيينة والثوري والشعبة أدخل واسطة غير واسطة نحمله إيش على أن الطريقين صحيحتان، وهكذا يفعل الشيخان بخاري ومسلم احيانا مثلا حديث ايه حديث مر على قبرين وقال انهما يعذبان وما يعذبان في هذا الحديث اخرجه البخاري بطريقين وكذلك مسلم بطريق ايش عن طاووس عن ابن عباس ثم عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس ثم عن مجاهد عن ابن عباس كلا الطريقين اللي اخرجه الشيخان لماذا لان هذا معناه انه اخذه عن ابن عباس ثم اخذه الواسطه او بالعكس فهذا هو وجه هذه المساله وانتبهوا لهذا وليس كل من اختلفت رواياته يعمل له هكذا بل كثير من الرواه يحمل ايش على اوهامه اذا كان خفيف الضبط نقول هذا من اوهامه هذا من اوهامه وهنا يقول ايش حدثنا سفيان عن مسلم بن ابي مريم فيما سبق ايه قال عن علي بن عبد الرحمن ايش مالك عن مسلم بن ابي مريم عن علي مالك هناك وهنا سفيان فقال قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثني به عن مسلم ثم حدثني مسلم بعد ذلك لقيت مسلما فكان حدثني فحدثني فحدث سفيان رواية سفيان هذه تنبيه رواية سفيان التي أحالها مصنف رحمه الله تعالى هنا على رواية مالك ساقها النسائي في السنن الكبرى فقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسلم أبي مريم شيخ من أهل المدينة ثم لقيت الشيخ فقال سمعت علي بن عبد الرحمن يقول صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحصى فقال لي ابن عمر لا تقلب الحصى فإن تقلب الحصى من الشيطان أي في الصلاة يعني وليس عند بناء البيت تقلب الحصى شيطان وفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قلت كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال هكذا ونصب اليمنى وأضجع اليسرى رجله ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة انتهى فهذا هو نص رواية سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى انتهى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بأهلنا مصائب الدنيا وأتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أحيتنا واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.